العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد تكلمنا من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. وبينا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها. ذكرنا هذا القول عن الإمام الخطابي رحمه الله لما ذكر أن هذا القول يحتمل وجوها، ثم بين هذه الوجوه. وكذلك أيضا تعرضنا لما قال ابن بطال رحمه الله لما قال: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، قال يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. هكذا فسر ابن بطال رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها. وإن معنى ذلك الكلام أن العبد لا يستطيع أن يحقق ما ذكر ابن بطال رحمه الله إلا من خلال وقوف الإنسان على ابتداء أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم الوقوف على المعنى الذي دل عليه هذا الاسم، وكذلك أيضا يتعرف كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم. هناك من الأسماء أسماء مشتركة، غير هناك أسماء لا تطلق إلا على رب سبحانه وتعالى. وبالتالي يقول ابن بطال رحمه الله: ما هو سبيل الإنسان لتطبيق هذا الكلام على أسماء رب سبحانه وتعالى؟ قال: أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم. يبقى العبد يحتاج إلى ترويض النفس حتى يتصف بذلك الخلق، حتى يتصف بهذا الخلق. قلنا عشان الإنسان يتصف بأي خلق من هذه الأخلاقيات، يبقى ابتداء لابد أن يتعرف على ذلك الاسم، ويتعرف على مدلوله، ويتعرف أيضا على آثاره، ثم بعد ذلك يتشرب الإنسان كيف يكون السبيل أن يتخلق بذلك الأمر. يبقى قلنا دي صورة تعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم، معنى ذلك أن الإنسان أيضا يسعى أن يوصف بذلك الكرم. ابتداء نقف على مقتضى ولوازم هذا الاسم ومدلول ذلك الاسم الذي تسمى به الرب سبحانه وتعالى، ننظر إلى كرم الرب سبحانه وتعالى على عباده، أيضا نقف على إحسانه، على إنعامه، على جوده سبحانه وتعالى على عباده، ونرى أثر ذلك الاسم ومشهد ذلك الاسم في حياتنا. ثم بعد ذلك الإنسان يسعى أن يكون من أهل الجود والكرم، يسعى الإنسان أن يكون من أهل السخاء والعطاء. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، الله عز وجل رحيم، يبقى ننظر إلى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن العبد يتقلب في هذه الآثار، العبد يتقلب في تلك الآثار، كما بينا قبل ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى من آثار رحمته أن جعل لنا الليل والنهار. قلنا يعني هذه الصورة وذلك المشهد يمر علينا ما من يوم إلا ونمر على ذلك المشهد، لكن نحن لم نقف بعد على أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عندما نقرأ في كتابه يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: كيف بك أيها الإنسان لو كان ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك ليلا سرمديا، أو ذلك النهار نهارا سرمديا، لو كان ليلا سرمديا يا ترى ما حال الإنسان؟ هل يستطيع أن يأتي بنهار يسعى من خلاله إلى تحصيل مكاسب العيش؟ لا سبيل الإنسان لذلك. ولو كان النهار نهارا سرمديا فلا سبيل الإنسان أن يأتي بليل حتى يسكن في ذلك الليل. وكذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى جعل خاصية في النوم، إن الإنسان مهما يصاب بالتعب والإرهاق لو أخلد إلى النوم لذهب عنه ذلك التعب. نقول يا ترى كيف ذهب ذلك التعب؟ بخاصية وضعها ربنا سبحانه وتعالى في النوم، فكانت هذه رحمة من الله عز وجل. لما ننظر كده الى الارض التي يطأها الانسان باقدامه من رحمة الله سبحانه وتعالى ان مهد لنا الارض حتى يستطيع الانسان ان يتكسب سبل العيش، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى لا تميد بنا الارض جعل فيها هذه الاوتاد الجبال، قلنا حتى لا تميد بنا الارض. نتخيل كده الانسان ويسير في ذلك الطريق الممهد، يعني لو كان ذلك الطريق يحول الى تلال او يحول ذلك الطريق الى انبعاجات، يبقى لا سبيل الانسان ان يستمتع في سيره ولا يستطيع ان يحصل على مقصوده، وكذلك ما بال الانسان لو لم تكن هذه الاوتاد التي ثبت الله عز وجل بها الارض. هنجد ان الارض تميد بالانسان، وبالتالي لا يتزن الانسان، الانسان يقف على الارض موزونا قائما معتدلا منتصب القامة، لكن لو كان يقف على ارض بها اهتزازات فلا سبيل الانسان ان يتماسك، وبالتالي يفقد ذلك الانسان على الارض فلا يستطيع ان يحصل على يعني حاجاته او معيشه. فكانت من رحمة الله سبحانه وتعالى ان ثبت لنا الارض. فلذلك كما يقول ابن بطال رحمه الله ان ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فالعبد يحتاج الى تمرين. قلنا الخلق دايما بيكتسب عن طريق ترويض النفس على ذلك الخلق، وان الانسان يتكلف هذا الخلق بالاضافة ايضا الى البيئة الصالحة، يعني بالاضافة الى البيئة الصالحة لابد ان يتواجد الانسان في بيئة صالحة تعين هذا الانسان على ترويض النفس وتكلف ذلك الخلق. قلنا الامر محتاج الى مران طويل والى مشقة ايضا في ترويض الانسان لنفسه ان حتى تكون طائعة لربها سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا ان هناك من اسماء الله سبحانه وتعالى ما لا يتصف به الا الرب سبحانه وتعالى كالجبار والعظيم، يبقى هنا يا ترى اثر هذا الاسم على الانسان، يبقى يرى ذلك في خضوع وانكسار الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال فعلى العبد الاقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف عند الطمع والرغبة، الانسان يبقى هنا عنده طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، طمع في الجنة، وكذلك ايضا في المقابل ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبات الرادعة سواء كان في الدنيا او الاخرة. قلنا لماذا؟ حتى يقف الانسان عند الحدود، حتى يقف الانسان عند الحدود. قلنا الانسان بيحتاج الى رادع، انسان بيحتاج الى رادع، وان هذه النفس بتند كما تند الابل، فمحتاج الى رادع، وبالتالي لابد من تخويف الانسان. هذا التخويف كان لصالح الانسان، قلنا حتى لا يتجرع على فعل المعصية او يكون مقصرا في الطاعة. نقول لما ربنا سبحانه وتعالى يتوعد من ترك الطاعة ان يفعل به كذا وكذا، او يتوعد من فعل المعصية ان يفعل به كذا وكذا، يطرى ده لصالح من؟ لصالح الانسان. فالنفس التي بين جنبيك قلنا لها تند كما تند الابل، فتحتاج الى نوع من انواع الرادع، قلنا حتى يقف الانسان عند هذه الحدود ولا يتعداها. لذلك نجد كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ان الاولياء يرجون الرحمة ويخافون العذاب، يرجون الرحمة ويخافون العذاب. وكما بينا قبل ذلك ايضا في احوال اهل الطاعات، قلنا الهدف الاسمى والمقصد الاسمى لهم كيف تكتب لهم النجاة من النار، قلنا يأخذون بكل سبب من اسباب النجاة ولا يتكلون على الاسباب ولكن يتكلون على رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقرأ كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حليم ومن من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولما يقوم ربنا سبحانه ولما يمدح ربنا سبحانه وتعالى ويثني على الطائفة المؤمنة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قلنا لان هؤلاء رأوا النار رأي العين، رأوا النار كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ايضا يتعاملون مع الايات فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يعلمون الفوز، كل الفوز هو ابتداء في ان الانسان يزحزح ببدنه عن النار، ثم تأتي الثانية دخول الانسان للجنة. لكن قلنا الهم والشغل الشاغل هو كيف ايضا يزحزح هذا البدن عن النار، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، مش الفوز انك انت اساسا ندخل الجنة فقط، ابتداء كده ان تكتب لك النجاة من النار. فعلى ذلك قلنا حتى لو كان الانسان هناك زمن يعني في دخوله للجنة، لكن كتبت له النجاة ابتداء من النار. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا هو الهدف الأسمى، المطلب الأسمى لأهل الطاعات كيف يزحزحون ذلك البدن عن النار. وبالتالي كيف نتعامل مع الوعد والوعيد؟ يبقى ده بالرغبة والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، وده أيضا بالرهبة والابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه. قال والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه بل لا يعمل به، بل جاء في البراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا الكلام هذا كلام موصوف لأهل القرآن، ليس بالكلام الموصوف لمن حاد بنفسه عن كتاب ربي أو أعرض عن كتاب ربي. والقرآن حجة لك وعليك، هذا كلام موصوف لأهل القرآن، يا أهل القرآن اعملوا بكتاب ربكم. وبالتالي بقى الإنسان يحتاج أن يقف مع مدلول الآيات وما هو المطلوب منك، أن كل آية بيحملها الإنسان في صدره يبقى أنت مطلوب منك العمل بمدلول تلك الآية، وإلا فالله عز وجل سائلك يوم القيامة، الله تعالى يسألنا يوم القيامة عن أعمالنا. ولذلك كما استمعنا للآيات وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بالعمل، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حيجازي الإنسان على أعماله. أما حفظ الإنسان للقرآن ينتفع به بعد دخول الجنة، لما يقال لهذا الإنسان أن يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا ويرقى بكل آية من الآيات، لكن الكلام ده هذا لا ينتفع به الإنسان، لا ينتفع بهذا المحفوظ في صدره إلا بعد دخول الجنة. وسبيل الإنسان لدخول الجنة هو أن يأخذ بهذه الأسباب، أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. نعلم أنه لن يدخل أحد منا الجنة إلا بفضل الله ورحمته، فكان من فضل الله عز وجل ورحمته أن يوفق الإنسان إلى الطاعة وأن يفعل هذه الطاعة بصورتها الصحيحة التامة، ثم يتفضل سبحانه وتعالى بإفضال وإنعامه أن يتقبل هذه الطاعات ثم يرتب عليها الثواب. يبقى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قلنا السبب لأن الله سبحانه وتعالى رحم هذا الإنسان أنه عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن ابتداء لا نقول أن أعمالنا هي التي تدخل الإنسان الجنة، لا، هتؤهلك لرحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رحمة الله عز وجل واسعة لكل شيء كما قال سبحانه، ولكن كما قال فسأكتبها، ترى مين أساسا اللي يكون من أهل الرحمات؟ وصف الله عز وجل لنا ذلك كما قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، عشان الإنسان ما يغترش، وأن الشيطان من الممكن يدخل للإنسان بذلك المدخل. الله عز وجل غفور رحيم، قلنا هذه الأسماء بيستند إليها أهل المعصية عندما يكون متلبسا بالمعصية، قلنا هذا من وحي الشيطان إليه، ولكن كيف نتلبس بذلك؟ قلنا الإنسان يتلبس بالطاعة ويدعو ربه سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم كما قال سبحانه إن الغفار لمن تاب، يبقى ولا الإقلاع لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهنا أيضا نقول والله رحمة الله عز وجل واسعة، هذا كلام صحيح، ولكن كما قال الله عز وجل استكمل الآيات، يبقى لابد أن احنا نستكمل الآيات، من هو الذي يكون من أهل تلك الرحمات؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال أن هناك طائفة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحيثية، يطر لماذا كانوا يعرضون عن كتاب ربهم أبدا كما وصفهم لنا يقرؤون القرآن لئن الراتبة، قلنا من كثر التلاوة تأولال القرآن، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم لا يجوز طراقيهم، يبقى ما بيجوزش الحنجرة، يعني بمعنى يتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن فقط، لكن هذا القرآن ليس له أثر في حياته، ليس له أثر في ضبط سلوك هذا الإنسان، فكان القرآن حجة على هذا القارئ ليس بحجة لذلك القارئ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك المصنف هذا الكلام القيم لابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال ليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني العبد بها بقدر حظه وقسم معرفتها وقيام بمعوديتها. يبقى يقول كما بيبين ابن القيم بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى. قلنا معنى كده ان الصفة وتعرف الانسان على مدلول الصفة او ذلك الاسم يبقى لا يكون في حيز الذهن، لا، احنا دايما قلنا بينا ان الايات دهيت فين محل وقوع الايات، قلنا القلب. كذلك ايضا المحل قلنا عشان يكون هذه يتعبد الانسان ربي سبحانه وتعالى باسماء وصفاته قلنا بالصورة اللائقة، يبقى ابتداء معنى مدلول الصفة يبقى نشربه للقلوب لا بد ان يقع في القلب، وبعد ذلك قلنا الانبات حنرى على ظاهر الانسان. فكما يقول ابن القيم رحمه الله بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. يبقى نقول ماذا تعرف عن اسم الله عز وجل العفو، ماذا تعرف عن اسم الله عز وجل الحنين، ماذا تعرف؟ يبقى ممكن حنعرف هذا الكلام قلنا بمدلول قصير، لكن اين مشهد القلب؟ احنا لما نيجي نقول لك عرف ذلك يبقى مش مقصدنا التعريف اللغوي، لكن مقصدنا يعني نقول عرف لنا ما تعلمه، ونقول الكلام الان للقلب، الكلام للقلب، لو تكلم القلب كيف يتكلم؟ وبالتالي نقول ايضا من لسان الحال نرى هذا الخلق، والعافين عن الناس يبقى ده خلق العفو نراه في الانسان، يبقى نرى على ظاهر سلوك الانسان، نقول هذا الكلام او الظاهر ده ما هو الا صدى للباطن، ما هو الا صدى للباطن. وبالتالي اعمال الانسان الظاهرة قلنا منطلق الانسان اليها بيكون القلب وما احتوى ذلك القلب من معارف وعلوم وحكم. فابن القيم رحمه الله شرع بعد ذلك في بيان هذا الامر، قال فمن شهد مشهد علو الله عز وجل على خلقه وفوقيته لعباده واستواه على عرشه كما اخبر بها اعرف الخلق واعلمهم به الصادق المصطوب صلى الله عليه وسلم، قال وتعبد بمقتضى هذه الصفات بحيث يصير لقلبه صمد يعرج اليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خصته وأوليائه، فيستحي عند ذلك العبد أن يصعد إلى ربي سبحانه وتعالى من كلمه ما يغذيه ويفضحه هناك. فالإنسان كده يشعر أن أعمالنا أقوالنا كلها بتعرج إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى بتعرج، قلنا يبقى قبل أن تعرج هذه الكلمات وهذه الأحوال والأفعال الى ربك سبحانه وتعالى يبقى لابد ان احنا ان تكون ضابطا لهذه الكلمات وهذه الافعال، ان هذه الكلمات وهذه الافعال قلنا افعالك كلها مشهودة، كلامك كله مشهود، والله سبحانه وتعالى شهيد على ذلك، رقيب سبحانه وتعالى، سميع بصير، عليم سبحانه وتعالى يعلم هذه الواردات التي ترد على القلب قبل ان تكون واردة على قلبك، وبالتالي الانسان يستحي، وأن تزداد طاقة الرأس رأس ذلك الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى نعفر ذلك الوجه ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك ابن القيم رحمه الله بيذكر هذا المشهد ويقول بحيث يصير لقلب صمد يعرض إليه، والعبد أيضا ينظر كيف أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما يقف بين وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يغذيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرسال وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سوى، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، فنعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. قلنا المسألة أساسا إزاي فعلا نقيم القلب على ذلك المشهد أو نصور هذا المشهد في القلوب. قلنا بيبقى الهم هم الإنسان منصب على مشهد واحد، يعني المطلوب عشان نتعبد ونتعرف كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى، لما أجي أقول لك كده ده في صلاة وفي صوم وفي كذا وفي كذا، أقول لك والله رويدا رويدا، قل لي عبادة عبادة. وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوم أهل الكتاب. طب يا ترى كيف يكون التدرج في الدعوة؟ أول أمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك قال فإن أم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإن هم أطاعوك لذلك قلنا التدرج. هنا برضك التدرج مع النفس، ترويد النفس، أن المطلوب أنك أنت تتخلق بخلق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قلنا لا سبيل الإنسان، قلنا الكلام ده هيتداخل، لكن نقول لك المطلوب أنك أنت تتخلق خلق، قلنا خلق بيكون جامع لأن كل الأخلاقيات تأتي من بعد، لو إحنا المطلوب أنك أنت تتخلق بخلق الصدق يبقى لا كذب، أن خلق الصدق ده عشان يتممه الإنسان يبقى ينبغي أن يكون صابرا، وينبغي أيضا أن يكون له إقدام على فعل الطاعات، ينبغي أن يكون أيضا شجاعا وهكذا وأمين. هنجد أخلاقيات كثيرة ده من لوازم هذا الخلق، بس نقول لك ركز في خلق من الأخلاقيات، هنا نقول لك ركز أن فعلا أجعل القلب يشاهد ذلك المشهد. لا شك أنه هو بالتكرار، يعني بالتكرار قلنا الآن المشهد ده عشان يراه القلب كما نقول تراه العين، نقول لك ما نقدرش أنا إنسان نائم وأقول له يعني انظر إلى ذلك المشهد، إن كان هناك مشهد في السماء لا أستطيع أن أقول للنائم انظر لذلك المشهد، هو نائم، وبالتالي الآلة التي ينظر من خلالها إلى ذلك المشهد هي في غفلة، ولأن الإنسان في رقاد. وكذلك أيضا القلب عشان يرى المشاهد يبقى نقول أولا لابد من يقظة القلب، لابد من يقظة القلب من ذلك الرقاد. وكيف يكون السبيل ليقظة القلب؟ نقول أن السبيل ليقظة القلب هو كثرة تكرار الإنسان لقراءة القرآن بالتأمل والتدبر. قلنا بالضبط كده القلب ده كحال الإنسان، يعني نقول إنسان نومه ثقيل بيحتاج طبعا إلى معاودة التكرار حتى نقوم بإيقاظه. القلب كذلك، قلنا من كثر ذلك الرهان والطبع على القلب الأمر محتاج إلى فترة زمنية طويلة نقرأ القرآن ونتدبر ونتأمل وننظر إلى القلب، نراقب القلب يا ترى تحرك أم لم يتحرك، لا حراك للقلب، نقول له هو في حراك بس حراك ضعيف جدا يعني يكاد لا نسمعه، فعلى ذلك نقول نكرر مرة ثانية فنقرأ القرآن بتأمل وتدبر. يبقى نقول نظل نكرر ذلك حتى يكون الانبعاث في ذلك القلب، نقول بدأت الإفاقة. نتخيل كده إنسان نوم ثقيل لما بتوقظ هذا الإنسان بيبقى نقول إن هو استيقظ لكن هو في غفلة لسه، بس الغفلة أزيح عنه جانب من الغفلة، فنظل بذلك الإنسان حتى نوقظه. فعلى ذلك القلب كذلك، قلنا لا سبيل الإنسان، يعني مفتاح القلب قلنا عشان اليقظة هو القرآن كتاب الله عز وجل، بس لابد ان احنا نقرأ القرآن بتدبر وتأمل ونقف عند الآيات ونقف عند المدلول. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أثر هذا القرآن على القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى بذكر الله سبحانه وتعالى وألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى نجد دايما كده القرآن محله موطنه هو إنزال القرآن على القلب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فعلى ذلك الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها. كيف يكون إحياء الأرض؟ بإنزال الماء، وكذلك قالوا إحياء القلوب بإنزال القرآن عليه. يبقى ده مثل ربنا سبحانه وتعالى بيري الإنسان هذا المشهد. قلنا المشهد ايه؟ البصر اللي احنا بنراه، احياء الارض كيف يكون، ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ان الذي احياها لمحيي الموتى. احياها يبقى دي حياة الارض من بعد موتها، يبقى حياة الارض من بعد موتها كيف كان؟ بانزال المطر. حياة القلوب ايضا لا تكون الا بانزال القرآن، هو ده المادة الوحيدة التي يكون من خلالها حياة القلوب، ما عدا ذلك ليس هناك سبيل. وبالتالي بقى كما يقول ابن القيم رحمه الله ان دي مشاهد، هذه مشاهد تصور في القلب. وبالتالي كما بينا ان كما الانسان لا يرى المشاهد البصرية الا بعد اليقظة، كذلك ايضا لا يرى القلب هذه المشاهد الا بعد اولا يقظ القلب. يبقى عشان احنا اساسا نبصر هذه المشاهد التي تذكرها ابن القيم، نقول سبيلك الى ذلك هو يبقى ايقاظ القلب من رقدته. قال وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحر ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحوال عزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وبالتالي بدأ مشهد العلم المحيط، الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. قلنا احنا بنمر على الآية وننتقل إلى غيرها، ننتقل لكن أقول لك المشهد يعني يكفي أنك تعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. والله عز وجل كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من لم يتعرف على أسماء الله عز وجل على صفاته فلا يستطيع أن يقوم بحق هذه الآية عليه. الآية أوجب الله عز وجل علينا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وبالتالي بقى لابد أن احنا نقف على مدلول الاسم أو الصفة، ونرى أيضا فعل الرب سبحانه وتعالى وآثار أيضا هذه الاسم أو تلك الصفة نراها، وبالتالي ننظر كيف نتعبد بقى لله، إزاي نتعبد. يبقى نقيم أولا هذا المشهد تلك الصفة في القلب، وبالتالي هيكون لها الانبات لا شك في ذلك. لما الانسان يقف كده الله عز وجل عفو، ننظر الى اثار عفو الرب سبحانه وتعالى، مظاهر العفو ده كما دلنا على ذلك الرب سبحانه. قلنا مظهر اي صفة من صفات يعني نستطيع ان احنا نبصرها من خلال قراءة القرآن، ما من صفة ومن اسم من اسماء الله عز وجل الا ونجد انك انت بامعان النظر في الايات وفي مدلول الايات هتنظر، يعني ادي حلم الرب سبحانه وتعالى، ادي عفو الرب سبحانه وتعالى، ادي رحمة الرب سبحانه وتعالى وهكذا. فحنجد كل دي اساسا موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بس الانسان محتاج ان يكون بصيرا بالايات وبمدلول ومعاني تلك الايات. فلذلك الله عز وجل قد احاط بكل شيء علما، يبقى نعرف ان علم ربنا سبحانه وتعالى ده محيط بكل شيء. طب يا ترى ازاي؟ بقول لك ازاي علم ربنا سبحانه وتعالى محيط بك؟ يبقى معنى كده نقول لك ده انا حركاتي سكناتي الخواطر التي ترد على القلب ده ربنا عارم بيها. الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. قلنا المسألة يبقى محتاجة ان الانسان يقف على افراد الامور. نقول لك يعني علم الله عز وجل المحيط بيطبق عليك انت ازاي؟ كيف يطبق عليك؟ فلذلك قال ابن القيم رحمه الله ان احنا نقيم هذا المشهد، وان الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، علما تفصيليا. إن ربنا سبحانه وتعالى علم الكليات والجزئيات، لا نقول كما تقول المعتزلة علم الكليات دون الجزئيات، لكنه علم سبحانه وتعالى الكليات والجزئيات. وإن سبيل الإنسان عشان نقيم المشاهد الأمر محتاج من الإنسان أن يقتطع من وقته، محتاج نوع من أنواع التدبر والتفكر. قلنا مع خضم الحياة، مع الخلطة والاختلاط، قلنا مع الانزعاج اللي احنا بنراه في الحياة، لا تستطيع ان انت تقيم القلب على ذلك المشهد. لكن المشهد هذه اي مشهد من المشاهد يحتاج قلنا الى امرين، الى خلوة وعزلة، الى عزلة كده. يقول الانسان يعني يقول لك والله اتركني امكس مع نفسي، اتركني. لما الانسان بيحب يفكر في امر ما بيبقى يقتطع وقتا من اوقاته ويخلو فيها بينه وبين نفسه. يقول لك المشاهد دي تحتاج نوع من انواع الخلوة، وكذلك ايضا لابد من اقتطاع الوقت ولابد من العزلة. قلنا والله طب انا اعتذر ازاي؟ قل ادنى ما يكون العزلة المعنوية، يبقى فلان ده معانا ومش معانا، نقول فلان ده معانا ومش معانا. ازاي؟ هو اساسا نقول ان هو سارح في امر تاني، فلان ده احنا بنتكلم في الموضوع الفلاني، هذه العزلة المعنوية. قلنا غير العزلة البدنية، الا ما يتمكن الانسان من العزلة البدنية يبقى عزلة معنوية بالاضافة الى الخلوة. لا سبيل ابدا ان احنا نقيم المشاهد دي الا بالتفكر والتأمل. قلنا التفكر والتأمل يعني لابد ان احنا نبصر القلب عندما يرى المشهد لغاية لما هذا المشهد وهذا التصور يقع بصورة صحيحة في القلب. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله يعني مشهد العلم محيط كيف يكون؟ يبقى احنا نعلم كده من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ان الله تعالى لا يعزو عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت اطباق الجبال، بل احاط بذلك علمه سبحانه وتعالى علما تفصيليا. ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود، يبقى الاول مشهد ونقيم المشهد في القلب، نقول لك انباته بقى، يبقى ظهور المشهد ده على قلبي على الجوارح. هنقول ان القلب ده عبارة عن الوعاء، اذا ملئ ذلك الوعاء يبقى وانسكب على ظاهره، يبقى هو ده الظاهر من خلاله. قلنا هذا وعاء ملئ بالزيت، هذا وعاء ملئ بالماء، هذا وعاء ملئ بكذا وكذا. قلنا عرفنا ازاي يعني كيف سبيل الانسان. يبقى لو في وعاء كده مغلق تماما نقول لك والله ما في ذلك الوعاء، لما يكون في شيء سكب على ظاهره يبقى نستطيع ان نقول ما بداخل هذا الوعاء كذا. عرفنا منين؟ يبقى من القرينة الظاهرة لما ظهر على ظاهر الوعاء من الخارج، فقلنا انه ملئ بكذا. يا ترى انت بصرت بعينك؟ لا لم نبصر ذلك، ولكن يا ترى ايه اللي خلاك تحكم بكذا؟ يبقى القرينة الظاهرة لما رأينا هذا الحال على ظاهر الإناء. وكذلك ايضا يبقى الانسان يبقى بتسكب او يسكب ما في قلبي على ظاهره، ده الانبات. يبقى اي خلق احنا هنضعه في القلب انباته بيظهر على ظاهر ذلك الانسان. وبينا ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. يبقى بدت البغضاء، قلنا ما ملئ به القلب ظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان. يقول العلماء ان ما ملئ به القلب هيظهر على فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه. ان الانسان كده يتذكر لما بترى فلان ده غضبان، يا ترى الغضب ده يعني جه ازاي؟ انت رايت الغضب ده على وجهه جه ازاي؟ يا ترى الغضب مكانه فين؟ يبقى هنجد ان هو في القلب. لما حدث نوع من انواع الغيظ فالغيظ ده ظهر على ملامحه، لكن نقول ان اصل الغيظ ده والغضب موجود في قلبي. فلان ده يعني نراه في فرح وسرور، يبقى في شيء اساسا يبقى دخل في فرح وسرور هذا الانسان، فرح القلب ظهر على ظهر الانسان. يبقى كل دوت اساسا نرى هذا الشيء. وبالتالي كان الصحابه رضي الله عنهم يعرفون غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما يرى على وجهه من غير كلام. لكن يقولوا فلان ده حزين، فلان ده غضبان، يبقى عرفنا ازاي؟ لان دي كلها اعمال قلبيه ولكن بتظهر على ظهر الانسان. وبالتالي ابن القيم رحمه الله يقول ان سبيل الانسان لاي مشهد من هذه المشاهد التي نقيم عليها القلب كنت تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. يبقى هذا العلم المحيط ان الله تعالى لا يعزو عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت اطباق الجبال، بل احاط بذلك علمه علما تفصيليا. قال ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود. يا ترى ايه صوره بقى المقابل؟ قال من حراسه خواطره وارادات وجميع احواله وعزماته وجوارحه. علم ان حركاته الظاهره والباطنه وخواطره واراداته وجميع احواله ظاهره مكشوفه لديه علانيه باديه لا يخفى عليه منها شيء، في الشيء يخفى على الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا حتى القلب، فالمطلوب ان احنا لما نيجي نتعامل مع من تتعامل؟ انا اتعامل مع ربي لا اتعامل مع الخلق، ففي كل صغيره وكل كبيره انا اتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، نتعامل مع ربي. وبالتالي قلنا الانسان يكون في عزلة تماما عن الخلق، لان رؤية الانسان للخلق قد تدفعه الى نوع من انواع المداهنة النفاق الكذب اي صورة من الصور. لكن لما تتعامل مع ربك، انا اتعامل مع ربي الذي احاط بكل شيء علما، وبالتالي هذا القلب انا لابد ان اقوم بحراسته. ان حتى الخاطرة التي ترد على القلب يبقى لا تنفذ الى القلب، لان هناك حراس اقمنا هؤلاء الحراس على مدخل القلب، فإن أتت الخطرة نظرنا، يا ترى فيها رضا الرب سبحانه وتعالى أم لا؟ إن كان فيها رضا فتحنا لها الباب حتى تدخل وتسكن في القلب. إن لم يكن لها، إن لم يكن للرب سبحانه وتعالى فيها رضا، يبقى أغلقنا ذلك الباب وأوصدناه لا نفتحه أبدا لذلك. يبقى حتى الخواطر لابد من مراقبة الخواطر، لابد من مراقبة الحواس، حتى الحواس يبقى لابد أن نراقب الحواس. قلنا لأن دي أمانة عند الإنسان، أمانة عند الإنسان. نتخيل هذه الأنامل عندما نقلب بها المصحف، هذه الأنامل نقلب بها قصص من قصص الغرام أو غير ذلك، الأنامل واحدة، ولكن كن أمينا عليها فلا تقلب بها إلا ما تتعرف من خلاله على طاعة ربك وعلى محب الرب وعلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. كذلك السمع، البصر. قلنا اللسان لما يجي يتكلم لا تتكلم إلا، قلنا الأمر محتاج إلى ترويد، أي صورة من الصور دي محتاجة إلى ترويد، بس محتاجة نوع من أنواع التركيز، التركيز والإدراك. وللسان يعني كثيرا ما يتفوى بكلمات، لو حسب الأمر يقول يتمنى لو كان يتكلم بكلمة كذا وكذا، يقول لك الأمر محتاج منك إلى نوع من أنواع التركيز. ركز، خلينا نركز فقط على الكلام، أبقى أنا محاسب كده، محاسب على الكلام، يبقى كل كلمة نخرجها هنحاسب عليها، وقلنا هنركز كل اهتمامي على الكلام. فيا ترى لو الإنسان كده بيركز كل اهتمامه على الكلام، يبقى لو فلتت كلمة يبقى تابوا أناب إلى رب سبحانه وتعالى، لكن هو حريص ألا تتفلت منه حتى كلمة واحدة. لماذا؟ أنه قرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وعلم أن كل كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. وإن كان اللسان احتاج بقى للكلام، قلنا في شدة كده واحتاج للكلام كذا لسان نتفلت، فليكن بذكر الله سبحانه وتعالى، عنده أوراد ينشغل بها ويفهم أيضا معنى ذلك الورد الذي يذكره، ما بين قراءة القرآن، بين استغفار، بين توبة، بين إنابة، بين تسبيح، بين تهليل، بين تقديس الله سبحانه وتعالى. قلنا يبقى ده شغل الشاغل، دي بضاعة اللي بنتاجر فيها باللسان. يبقى إن كانت الجريحة دي أساسا لها عمل، يا ترى إيه بضاعتها؟ هذه بضاعتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. قال والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. ثم ذكر الخاتمة، قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يبقى كل واحد حامل نفسه كده وذاهب بيها إلى السوق وحتبيع، حتبيع، لكن نتيجة البيع ده إما ربحية وإما خسارة. طب يا ترى إيه البضاعة اللي إحنا بقى بنحملها؟ هذه البضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذكر الله سبحانه وتعالى، بين صلاة، بين صبر على الطاعة أو صبر على المعصية أو صبر على مقدور الله سبحانه وتعالى. وهذه قلنا الصلاة كانت نورا، والصدق كانت برهانا، والقرآن حجة لك وعليك، هو ده الدستور، دستور المسلم وقائد المسلم في سيره إلى الدار الآخرة. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل واحد يعني مش انت هتتفلت ابدا، كل حمل النفس كده وذهب بها لكي يبيع، مع من تبيع؟ والصفقة دي صفقة رابحة او خاسرة؟ والله من حال الانسان كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بضاعتنا، نقول هذه بضاعتنا. الله سبحانه وتعالى من هذا، يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. دي بضاعة الإنسان، إيمانه بربه وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذب عن دين الله سبحانه وتعالى ونصر ذلك الدين. هذه البضاعة، هذه التجارة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وبعد كده العوض على طول، يغفر لكم ذنوبكم. هذه العوض، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. العوض، هنجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم من تركيبة الإنسان أنه يحب ذلك العوض ولا يترك إلا بعوض. وبالتالي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم، يقول لو كان بيع وشراء مع الرب سبحانه وتعالى كفى بذلك، لكن ذكر الله عز وجل العوض حتى يكون حافز بأن لهم الجنة، المقابل كده الجنة. وهنا أيضا التجارة التي نادى بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، تجارتك لا تتعدى هذه البضائع، دي بضاعة الإنسان اللي احنا نلقى بها الرب سبحانه وتعالى. طب يا ترى الثمرة بتاعتها ايه؟ ثمرة الصفقة دي ربنا سبحانه وتعالى ذكر آدي غفران الذنب، وكذلك رقي الإنسان في الدرجات ودخول الإنسان إلى جنات عدن، وكذلك النصر والتمكين، كل دي الله عز وجل يعطيها العبد. قلنا كعوض على إتمام العبد لهذه الصفقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أصر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أصر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلط الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، لا عندهم كلها كصوت واحد، كما أن خلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. نتعبد لله سبحانه وتعالى أنه سميع. وإن مقصد نقيم إزاي نقيم مشهد هذه الصفات في القلوب، مشهد هذه المشهد الأول كما ذكر ابن القيم، هذه علو رب سبحانه وتعالى. المشهد الثاني مشهد العلم المحيط، وأن الله تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويبقى دي كلها قلنا الصورة المرئية، نقول طب المقابل أنت تتعامل مع رب هذه صفته، يبقى كيف نتعامل؟ يبقى لابد من حراسة الخواطر، حراسة الأفعال، حراسة حركات وسكنات الإنسان، حراسة ما ينتقل الإنسان منه من حال إلى حال. كل ذلك لماذا؟ لأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علم. ينتقل المشهد لو مشهد السمع، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مشهد البصر، وحنرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.